شوفوا شوفوا يا صبايا اسمعوا شوفوا الحكاية العيون سودة وكحيلة والجمال ملوش نهاية يا سمارة انت غاية في الجمال بالحلاوة رقتك ملهاش مثال يا سمارة انت غاية في الجمال بالحلاوة رقتك ملهاش مثال يبدو ان الكل غير منك انت بيغير منك من حلاوة بس يا عيني على الحلاوة بيحسدوكي نفسهم في الحلم مرة يكلموكي الناس يا عيني على الحلاوة بيحسدوكي نفسهم في الحلم مرة يكلموكي بس انت فين وهم فين بس انت فين وهم فين لو عادوا مثل اليورك سنة بيحصلوك فين يا سمارة انت جاية في الجمال الحلاوة رقتك ملقاش مثال قلبي دق وقلبي رق ومال ورادك ما اقدرش اغيب لو ثانيه واحده عن معادك انا قلبي دق وقلبي رق ومال ورادك ما اقدرش اغيب لو ثانيه